لمن كان يريد تقوى الله عز وجل، وذلك محصور في المنزل في المسكن والمأكل والمشرب والملبس. أما فيما يتعلق بالأمر القلبي الباطني هذا شيء لا يكلف به المسلم أن يعي بين النساء في الحب القلبي، هذا أمر لا يدخل في فوق الإنسان وطاقته. وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبهذه المناسبة قد جاء في السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه يعني تعميد العدل، وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. هذا الحديث ورد في سنن داود غيره، إلا أن في سنده ضعفا ويجوز ذكره للاستشهاد به لأنه موافق لقواعد الشريعة مع بيان ضعفه حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصح أو تصح نسبته إليه. هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة مع ملاحظة فائدة أخرى تترتب بالنسبة للزوج، ذلك كان متعلقا بما يتردي تكفير فوائد الأمة. هذا التكفير الذي يرضي سيد الأمة بل سيد الأنبياء والرسل، لكن هناك فائدة أخرى تتعلق بالرجل وبالزوج الذي يتزوج أكثر من واحدة، فيكون من نتيجة ذلك أن تكثر أولاده، ومن عاقبة هذه الكثرة من أولاده أجورا كثيرة وكثيرة جدا. منها مثلا قد تكون المرأة عقيما أو على الأقل كما ذكرت آنفا تكون غير ضرور فتأتي لولد أو اثنين أو أكثر من ذلك، ثم يأخذ الله تبارك وتعالى أمانته وهم قبل سن التكليف، فيكتب لهذا الأب أجر عظيم جدا، حيث قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الفنف إلا لم تمسه النار إلا تحلة القصر. فالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصبر على وفاة أولاده قبل سن التكليف هذا فضل يعود إلى المتزوج. فكلما كثرت هذه الأولاد وكلما تكرر أخذ الله عز وجل لبعض هذه الأمانات الأرض كلما كان أجر هذا الزوج أو هذا الأب أكثر وأكثر. من ذلك أيضا معنى ما إلا تحلة القسمة أفضل سؤالك. من ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وفي رواية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فكلما كان الأولاد أكثر كلما كان فضل هذا الأب أكثر وأكثر. فإذا تعدد الزواج الأصل فيه التعدد وليس الإفراد كما يلزم حول هذه الدعوة كثير من الكتاب الإسلاميين وبخاصة في مصر، وما ذاك إلا بسبب تأثرهم للدعوات الكافرة التي تحض الأمة كلها وعلى رأسها أمة الإسلام بالتقليل من النسل بزعمهم أن ذلك أزعى للمحافظة لصحة الزوجة بصورة خاصة ولمساعدة الوالدين على تربية الأولاد بصورة أخرى. هذا بلا شك دعوة أجنبية كافرة، لا أريد إنهم يريدون فقط محاولة تقليل عدد الأمة على خلاف رغبة نبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي يتناسب مع عقيدة هؤلاء الكفار الذين لا يبتغون مثل هذا الأجل الذي أشرت إليه آنفا بوفاة الأولاد. فأحدهم لا يخطر في باله أنه إذا رزق ولدا وعمل لتربيته تربية صالحة ثم طلب الله أمانته أن له أجر عند الله، لا يفكر في هذا، إنما يفكر في المصلحة العاجلة وفي الراحة الدنيوية. فيقنع أحدهم وهم على كل حال يختلفون في هذا القناعة، فمنهم يقنع أن يرزق ولدين ويكون هناك مجموع أربعا الزوجان والولدان، لكن لا يكتفون بولدين فقط فيضيفون إليهما خامسا كما قال تعالى وكلبهم خامسهم أو يكون كلبهم سادسهم وهكذا. لماذا؟ لأنهم يحسنون لتربية الكلاب أكثر من إحسانهم لتربية الأولاد، بينما المسلم يطلب الأجر من الله عز وجل في تعليمه لأولاده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا ما مات أحدهم قبل سن البلوغ كما ذكرنا آنفا ليحتسب ذلك عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل بفضله يكون قد أعتقه من النار بسبب هذا الاحتساب لموت ثلاثة من الولد. جاء في الحديث لما قال عليه السلام من ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم. قال يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قال الراوي فظننا أنه لو قال القائل وواحد لقال وواحد. إذن هذه القبيلة ليست قائمة إلا في أذهان المسلمين، فتكون النتيجة أو ثمرة هذه العقيدة أن المسلم يحدد دائما أن يكون له من الولد الشيء الكثير الكثير. أما الكفار فهم يريدون أن يحيا لسنوات القبيلات الدنيا ثم هم لا يبالون بالآخرة. أما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لن تمسه النار إلا تحلة القسم، ففي الحديث إشارة إلى قوله تبارك وتعالى قال عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الخطاب للإنس والجن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أي إن ذلك في الكتاب كان مذكورا، فلا بد لكل من الجنسين من الإنس والجن لكل فرد من أفراد هذين الثقلين لا بد من أن يدخل النار. ثم قال تعالى ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها بخير. فلابد اذا لكل من البشر ان يدخل النار، ولكن مفارق كبير. المسلم يدخل النار ولا تمس النار بعذاب، اما الكافر او الفاسق فكل بحسب ما كان ارتكب من معاصي، اما الكافر فمخلص النار، اما من دونه فكما ذكرنا. وواردها في هذه الايه الكريمه اختلفوا في التفسير على اقوال ثلاثه. القول الاول ان المقصود من الورود هو الورود لجانب النار وليس الدخول، لانهم يقولون في اللغه العربيه اولد الناقه الحوض لا يعني انه دخل بها الحوض. فاذا معنى قوله تعالى وان منكم الا واردها على القول الاول اي يمر بها مرورا جانبيا، لكن من كان من الكفار او الفساق فهو داخلها رغم انفه، اما من كان مؤمنا فيمر جانبيا. هذا هو القول الاول. القول الثاني وان منكم الا واردها اي نار عليها، فهو يرى النار ولكن لا يحس بلهيبها ودخانها. والقول الثالث والاخير وهو الصحيح ان المقصود بالورود الدخول، ويكفي ان يكون الدخول هو من نفس الصراط، ويكون الصراط كالنفق في الجبل فيحيط النار بالداخلين، ولكن من كان مثل هذا الذي لم تمسه النار إلا سحلة القسم لا تأتى فيه النار. وهذا القول كما ذكرت آنفا هو الراجح. لماذا؟ لأن الإمام مسلما قد روى في صحيحه من حديث حفصة فيما أظن أو جابر بن عبد الله أشك الآن، لكن القصة تتعلق يقينا بحفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية. قالت حفصة كيف ذاك يا رسول الله؟ والله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقويا. فنلاحظ هنا شيئا هاما جدا، أن الورود المذكور في الآية فهمته السيدة حفصة بمعنى الدخول، ولذلك أشكل عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية، فأشكل عليها هذا النفي مع تعميم رب العالمين في الآية الدخول للثقلين كلهم لا استثناء. فنجد الرسول عليه السلام كان موقفه تجاه فهم السيدة حفصة لمعنى الورود باللفظ الورود بمعنى الدخول أن الرسول أقرها بذلك، وما قال لا يا حفصة الورود هنا إنما هو المعنى مرور بجانب النار أو من فوق جهنم، لكنه عليه السلام أقرها أولا على فهمها أن معنى الورود هو بمعنى الدخول المنفي في حديثه عليه السلام، وهو لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية. أقرها على هذا الفهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لفت نظرها إلى خطأها في وقوفها عند لفظة الورود

عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فهو لا يستطيع المتابعه، لكن عليه ان ياتي بالامرين الاخرين اللذين ينبغي على كل من سمع الاذان ان يضمهما الى المتابعه اذا امكن الاتيان بها، والا اقتصر على ما يستطيع. وهو في هذه الصورة يستطيع أن يأتي بالأمرين الآخرين، وهما ما ذكرهما الرسول عليه السلام في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذه المتابعة، ثم صلوا عليه، ثم أي بعد الانتهاء من المتابعة، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه عشرا، ثم سل الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة أو منزلة في الجنة لا تنبغي إلا الرجل، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة صدق، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فإذا هذا الذي سلم من هنا وانتهى المؤذن من هنا فاتته المتابعة، وبقي عليه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يجعل له في المنزلة التي ميزه الله عز وجل بها على سائر الأنبياء والرسل، وهي المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى. هذا ما ينبغي بالنسبة لهذا المقدم. أيضا هذا بارك الله فيك. نعم. عليكم السلام. لا بد من التفسير، لأنه ليس حديثا مرفوعا وإنما هو حديث موقوف، وسياقه أن جبران بن عباس رضي الله عنه قال لرجل: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء. فإذا هو يعني الرسول، لكنه احتج بذلك على تأكيد القدرة الحسنة فيه عليه الصلاة والسلام حين قال: تزوج فإن خير هذه الأمة، لم يقل تزوج فإن خير هذه الأمة تزوج، وإنما قال: فإن أكثر هذه الأمة، فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء. ففيه الظلم ليس على الاختصار على الزوجة الواحدة، بل على الإكثار من الزواج اقتداء به عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا لا يعني أنه يتزوج بدون حساب، لأن ذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وإنما يتزوج ما أباح الله له كما سبق في الآية السابقة: مثنى وثلاثة ورباع. والآن نسمع من الأخ ما وعدنا به خيرا إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ، أثابكم الله يا شيخ. الله لا يكفيك. هناك سؤال حيث عودا إلى تعدد الزوجات. رجل أراد أن يتزوج بالثانية، وكانت المعارضة شديدة من والديه، فهل يقدم على الزواج أم يصيب والديه الأمر؟ هذا سؤال مهم. الجواب بتذكير قاعدة: إذا دار الأمر بين مفسدة ومصلحة فدفع المفسدة قبل تبدأ من يمينك هناك، فتقديم دفع المفسدة تقدم على جلب المصلحة، وبخاصة إذا كانت المصلحة ليست بالواجبة وإنما هي مستحبة كما نحن الآن في هذا الموضوع. فالتعجب هو أمر مستحب، أما الإفراد فهو أمر واجب. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له رجاء. فأن يكون عند الرجل زوجة واحدة يحصنه ويحصنها فهذا أمر واجب لابد منه ولو كان راهبا، لأنه لا رهبانية في الإسلام. إن عرفنا ذلك فهي نقول ولد أبيه متزوج ويريد أن يسلي، ولكن والداه يحولان بينه وبين ذلك، فهل يعصيهما ويخالفهما إلى الزواج الثاني؟ الجواب عرف من القاعدة السابقة: إذا دار الأمر بين مفسدة ومصلحة قدم ترك المفسدة وعدم جلب المصلحة، الابتعاد عن المفسدة. ولا شك أن مخالفة الوالدين معصية، أما التثنية فهي طاعة لكنها غير واجبة. وحينئذ إذا دار الأمر هذا الولد بين ارتكابه مفسدة المعصية وبين إتيانه مصلحة التثنية، قدم الأمر الأول على الآخر فلا يعصي والديه ولو كان من وراء ذلك ترك الأمر المستحب. هنا يرد حديث ورد في الصحيح أن عمر بن الخطاب، أذكر هذا الحديث لأنه قد يدل على خلاف ما ذكرته أيضا، جاء في الصحيح أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أمره والده بأن يطلق زوجته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فكان قوله عليه السلام أنه قال له: أطيع أباك. مثل هذا السؤال يقع كثير وكثير جدا، ومثلا يقول القائل: أنا أتزوج زوجة وأنا مرتاح بها وإلى أجلي، لكن أبي يأمرني بتطليقها، أطلق أم أنسب؟ نحن في هذه الحالة لا نقول له لا تمسك، لا نقول له تمسك ولا نقول له طلق. لماذا؟ لأن في كل من الإمساك والتطليق مخالفة. إذا أمسك وأبوه يريد تطليقها فقد خالف أباه، هذه معصية. وإذا أمسك فقد خالف أباه، وإذا طلق أطاع أباه من ناحية، ولكن يخشى عليه أن يقع في مشكلة أخرى من الناحية النفسية، وهي أن يخشى عليه أن تذهب نفسه حسرات عليها، ثم يقع في حيث بيصة ما يدري ما يفعل، طلقها فلا يستطيع الوصول إليها لأنه يريد تسويقها ولا يستطيع أن يصبر عنها. فماذا يفعل؟ هذا يذكرنا بحديث صحيح في سنن النساء وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي فقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد بابس لا ترد يد لامس فقال عليه الصلاة والسلام طلقها. قال يا رسول الله إني أحبها. قال فأمسكها. أنت عم تشكو أنها لا ترد يد لامس. هذه التي لا ترد يد لامس معنى ذلك أن الزوج يكون غيرا فلا يرضى على زوجته أنها لا ترد يد لامس. فإذا عليك أن تطلقها. قال أنتم أنا أحبها يا رسول الله. قال فأمسكها يعني أمسكها على عيارها وبيارها. وكما جاء في الحديث الصحيح إن لم يعجبك منها خلق أعجبك منها خلق آخر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها له طلقها أمره بتطليقها لأنها سيئة التصرف. وقبل أن نمشي ما معنى لا ترد يد لابس؟ لأن كثيرا من العلماء قديما وحديثا يتصورون أن معنى هذه الجملة أي إنها طيعة بكل راغب فيها، وليس الأمر كذلك. لأنه لو كان الأمر كذلك لم يجوز للرسول أن يقول له أمسكها، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر زوجا ديوثا يرى الفاحشة في زوجته ثم يقول له أمسكها لأنك تحب. إذن ما معنى لا ترد يا جلال الشريف؟ اللمس هنا على بابه. اللمس هنا ليس كقوله تعالى أو لامستم النساء أي الجماع، فاللمس هنا على بابه. اللمس هكذا أو هكذا بمعنى الجد يعني. وكثير من النساء حتى اليوم يرى في بعض القرى التي أولا لا تزال تعيش على فكرة قديمة، وثانيا ليس فيها من يوجه ويعلم الأحكام الشرعية، ومن نتيجة ذلك أن يوجد بين الرجال والنساء وبين الشابات والشباب شيء من الاختلاط. نعم هذا من الاختلاط هكذا. فيكون يقفون مثلا بجانب الجار، الجار مع جارته فتى وفتى وبيتحدثوا. قد تكون هذه الأحاديث في أصلها بريئة كلام فلاحين، وين راح أبوك وين إجا شو فعلته بالحصيد إلى آخره، ولكن إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هنا يدخل الشيطان في قلب ذاك الشاب، هو يتكلم مع الفتاة إذا به يغرزها، يقول لها مثلا اي روح لها اي روح لها مول كيف على بوك هذا هو اللمس. ليس معنى هنا حناية عن الفاحشة والزنا، لا، ولا شك أن هذا مما يستنكره كل زوج ضعيف، وهذا هو الذي دفع الرجل إلى أن يشكو أمره إلى الرسول فقال له طلق فريق منها. قال يا رسول الله إني أحبها قال فأمسكها. إذا هو دار الأمر بين تحقيق مصلحة وبين الدفع مفسدي. المفسدي الانتهائية هنا هو أنه إذا طلقها فيخشى عليه أن يظل قلبه متعلقا بها وأصبحت أجنبية عنه بعد إذا طلقها. لذلك كان موقف الرسول عليه السلام هنا بمنتهى الحكمة، بين له الحكم الشرعي أولا فقال له طلقها صريحا. لما فاجأ النبي بقوله إني أحبها دله على أخف الضررين وأقل المفسدتين شرا، فقال له إذا أمسكها. فحينما يأتيني الرجل اليوم ويقص لنا مثل قصة ابن عمر ما أبيه، أنا أجيبه بجوابين اثنين، أحدهما معلق بالمستحيل والثاني لا أدري ماذا تفعل، يفصل له القول كما سيأتي. أما الأمر الأول متعلق بالمستحيل فأقول له إن كان أبوك في معرفته بالإسلام وتمسكه بالأحكام كعمر فيجب عليك أن تطلقها، فيجب عليك أن تطلقها. هذا لا إعجاز يا شيخ. أما التفصيل فأقول الله يا أخي في كل من الأمرين إشكال، كما شرحت آنفا بالنسبة للرجل الذي قال له عليه السلام طلقها ثم قال له أمسكها. فأنا أخشى إن قلت لك طلقها أن تكون أطعت من جهة، لكن أخشى عليك أن تقع في محذور أكبر وهو أن تذهب نفسك مع هذه المرأة التي طلقتها فتقع في مشكلة أكبر، خاصة أن زمان اليوم مثل ذلك الزمان ما عسي التقوى والورع. وأخشى أن أقول لك لا تطلقها وحينئذ كأني أقول لك اعصي والدك. ولذلك أنا أروي لك الآن الحديث التالي. جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال له مثل هذا السؤال، أمي تأمرني بتطهير زوجتي ماذا أفعل؟ فقال له لا أمرك بطلاقها ولا بإمساكها، ولكني أقول لك ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، انتهى الحديث. فإن شئت فطلقها وإن شئت فأمسكها. وكان الأول يعني لما يشتهاده ليش حتى يوريت هو نفسه بمثل هذه الفتوى، هذه الراحق زلت به القدم، الراحق قد تزل به القدم. إذن أنا بقول لك أنه الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني طاعته يوصلك إيش إلى الجنة. فإن شئت فطلقها وإن شئت فأمسكها. يعني استفتي قلبك يا شيخ. هو أنا مطلب بناس اطرح على الجمعية وهكذا حتى ينتهي من العدد، كل واحد يأخذ من هذا مبدئيا.